بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. تأمير الأمراء على البعوث. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. نعم، هذا الباب هكذا ترجمه الإمام النووي بقوله، يعني مشروعية تأمير الأمراء على البعوث والسرايا وتوصيتهم بما يتناسب مع المهمة التي يكلفون بها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمثل حديث سفيان. يعني الحديث الذي مر بنا سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الأمير أولا كان يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله كلفه وحمله مسؤولية هؤلاء الجند الذين تحت يديه، لأن مصائرهم مرتبطة بأوامره وبتوجيهه، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب على يديه النصرة لهم، أو أنهم يؤاخذون بسبب ما يكلفهم به، وربما وجههم التوجيه غير المناسب فيهلكوا ويموتوا، وربما تحمل مسؤوليتهم في ذلك. ولهذا كان يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه، ثم بمن كلفهم وبمن كانوا تبعا له في هذه الغزية وفي هذه السرية، فعليه أن يرفق بهم، وعليه أن يختار لهم من الأمور والمسائل والتوجيهات ما يضمن فيه سلامتهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمراء بالتوجيهات العامة، وهو أنهم يخلصون في غزوتهم وفي عملهم، يغزون باسم الله ويغزون وهم يسألون الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، ويغزون الله سبحانه يغزون وهم يؤمنون النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه غاية الإخلاص في عملهم الذي يعملون. ثم من بعد ذلك يوجههم بأنهم يلتقوا ويجتمعوا ولا يتفرقوا ولا يخالفوا ولا يظلموا ولا يغلوا ولا يسرقوا ولا يظلموا ولا يقتلوا وليدا ولا يقتلوا رجلا من أهل يعني من رجال، ولا يقتلوا رجلا ممن يتعبد في الصوامع وفي الغلال، يتعبدوا في الصوامع، ولا يؤذوا شيخا، ولا يقتلوا امرأة إلا إذا كانت تقاتل، ولا يظلموا أحدا. وقبل أن يغيروا على أهل الكفر أن ينبهوهم وأن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا أن يقبلوا الإسلام طلبوا منهم أن يفرضوا، طلبوا منهم أن يدفعوا الدية، أن يدفعوا، طلبوا منهم أن يدفعوا الجزية، فإن امتنعوا عن دفع الجزية عندئذ يقاتلونهم، وإذا حاصروا جماعة ورغبوا في أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطوهم الأمان بذلك، بل ينزلونهم على ذمتهم وذمة أفرادهم خشية أن تخفر ذمة الله سبحانه وتعالى، وخشية أن لا يحققوا لهم الشروط التي اشترطوا، فعندئذ يكونوا قد ظلموا وغدروا وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور التي جاءت في هذه الأخبار وفي هذه الآثار تبين عدالة الإسلام وعدالة المسلمين، حيث إنهم إنما يجاهدون في سبيل الله ليرفعوا كلمة الله، ليعلوا بدين الإسلام ويرفعوا شعيرة الإسلام، وأنهم لا يقاتلون للحظ ولا يقاتلون من أجل المغنم، وإنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك متى استجاب هؤلاء المقاتلون والمحاصرون، متى استجابوا لله وجب على المسلمين أن يقبلوا منهم وأن ينزلوا على ما مطالبهم إذا لم يكن فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يهتموا بأمور الدنيا، ولا يهمهم المغنم، ولا يهمهم المال أو الفيء الذي يحصلون عليه من قبل الجهاد في سبيل الله. فليكن الجهاد في سبيل الله هو المطلب الأول، ثم إن عدلوا عن ذلك وأصروا على عدم التسليم والإيمان عندئذ يعطوهم فرصة ليفكروا في دين الإسلام وليفكروا في تعاليم الإسلام من خلال المهلة التي يمهلونهم بضرب الجزية، لأنهم إذا ضربوا عليهم الجزية كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وفي هذا الحال يفكر أعداء الإسلام ويفكر هؤلاء المعاهدون في أمور الإسلام، ويتبين لهم مدى سماحة الإسلام ومدى عدالة الإسلام ومدى طاعة وسماحة الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام عن قناعة. فإن أصروا وأبوا إلا المعاداة عندئذ يشرع للمسلمين أن يقاتلوهم، فيقتلون مقاتلتهم ويسبون ذراريهم ويحققون مراد الله سبحانه وتعالى من انتشار الإسلام في أرجاء المعمورة. نعم. قال: وحدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا، يعني بهذا الإسناد الذي مر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. نعم. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. كل هذا يحثهم ويعلمهم فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طاعته وفي عبادته. نعم. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تغلوا نهاهم عن يعني الانحراف في مسألة الجهاد، ومن ذلك الغلول، والغلول هو أن يأخذ الجند من الغنائم قبل أن تقسم وقبل أن توزع ويختصون بها. نعم. ولا تغدروا. ولا تغدروا. نعم. ولا تمثلوا. نعم. والتمثيل النهي عن يعني القتل والتشويه، تشويه القتلى والانتقام من القتلى بقطع أطرافهم أو بعض أعضائهم. نعم. ولا تقتلوا وليدا، يعني نهى عن قتل الصبيان في الجهاد، بل عليهم أن يتجنبوا قتل الصبيان إلا إذا بادر الصبيان بمقاتلتهم. نعم. قال: أما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع، يعني هي أساسا جزء من الجيش لكن يكلفون بمهام خاصة يخرجون إليها ثم يعودون إلى الجيش، هذا الجزء يسمى بالسرية. وقد كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بها، والسرايا في زمنه عليه الصلاة والسلام هي جزء من الجيش يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقيادتها ولا يخرج هو لها، فإن خرج هو لها سميت بالغزوة، وإن أخرج غيره سماها بالسرية. نعم. هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه. قال إبراهيم الحربي هي الخيل، يعني في كتابه غريب الحديث. هي الخيل تبلغ 400 ونحوها. قالوا سميت سرية لأنها تسري في الليل، لأنه غالب خروجها يكون بالليل لتصبح في موضع مهمتها وتتخلص منها في أول النهار وتعود، ويخفى ذهابها، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، يعني سرية فعيلة بمعنى سارية. نعم. يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقدر بكسر الدال والوليد الصبي، وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيشه بتقوى الله تعالى، والرفق باتباعهم وتعريف والرفق بأتباعهم والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. كل هذا يعني على الأمراء أن يبينوه لمتبوعيهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم. يعني أنهم ما دام قد قبلوا الإسلام وهم في غير المدن وفي غير القرى فليتحولوا إلى المدن وإلى القرى ليستوطنوا وليكونوا يعني من أهل الحواضر. نعم. قال قوله ثم ادعهم إلى الإسلام هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، ثم ادعهم يعني بزيادة ثم، والمفترض أن المهمات الثلاث التي يكلف بها الأمراء أولها الدعوة إلى الإسلام بدون كلمة ثم، يعني ما هو معطوف على ما قبلها. قال القاضي عياض رحمه الله صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث. نعم. ليست غيرها. قال ثم ادعو من الخصال الثلاث أولها الدعوة إلى الإسلام، وليست هي معطوفة على الخصال الثلاث. نعم. وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام، يعني أنها استخدمت لاستفتاح الكلام. نعم. والأخذ قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والبيع شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا. معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إذا كانوا بصفة استحقاقها، إذا كانوا محتاجين إلى الزكاة. نعم. قال الشافعي رحمه الله الصدقات للمساكين ونحوهم مما لا حق لهم في الفيء ولا في الغنيمة، لأن حق الفيء والغنيمة لمن يقاتل ولمن يجاهد. نعم. قال الشافعي رحمه الله الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء، والفيء للأجناد. الفيء للأجناد. نعم. يعني لمن يجاهد وممن يتجند ويكون من جند المسلمين، فإن قاتلوا فما يحصلون عليه هو الغنيمة، وإن هموا بالقتال واستسلم العدو ولم يقاتل فما يحصل عليه المسلمون هو الفيء. نعم. قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء. لا يعطى أهل الفيء من الصدقات، يعني إذا كانوا أغنياء، لكن إن كانوا فقراء فإنهم يحصلون عليها لأنهم يدخلون في أقسامها وأنواعها. نعم. قال واحتج بهذا الحديث وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله المالان سواء، يعني المالان مال الزكاة ومال الفيء ومال الغنيمة. أيوة. نعم. ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين، يعني إلى المجاهدين وغير المجاهدين، فالمجاهدون الفقراء يصرف لهم من الزكاة، والمجاهدون الغانمون يصرف لهم من الغنيمة لأنهم أهلها وشركاؤها وأصحابها، كما قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يعني والأربعة أخماس للمجاهدين. وكذلك الفيء يصرف أخماسا وتصرف لغير المجاهدين. نعم. وقال أبو عبيد هذا الحديث منسوخ، قال وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام، يعني أن الغنائم لا تصرف إلا للمجاهدين وللمهاجرين، و وأما المسلمون في الأعراب فهؤلاء لا يعطون لا من الغنائم ولا من الفيء، وإنما يعطون من الزكاة. وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر، نعم، نسخ ذلك لمن لم يهاجر وبقي في قريته أو هجرته، نعم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له، يعني أنها ليست منسوخة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني فإن أبوا الدخول في الإسلام فينتقل بهم إلى الجزية، وهذا خاص بالمشركين من أهل الكتاب ممن كانت لهم كتب سابقة كاليهود والنصارى. وأمرنا أن نسن بالمجوس سنة أهل الكتاب، أما مشركو العرب فليس أمامهم إلا الإسلام أو القتال، ولا تؤخذ منهم جزية لأنهم ليسوا على دين سماوي، ولأنهم على عبادة الشرك يعبدون الأصنام والأوثان ولا يقرون عليها، بل لابد إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، نعم. فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني اقبل منهم الجزية وكف عن قتالهم. قال هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي، مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. لكن كثير من أهل العلم يفرقون بين من له أصل ديانة سماوية أو ليست له أصل ديانة، فالمشركون لا يسار بهم سيرة أهل الكتاب، وأما الجزية فإنما تقصر على أهل الكتاب. والمجوس يسن بهم سنتهم، أما المشركون فلا، نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله عنه تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي رحمه الله لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما. ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن الله يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، نعم. ولا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون فذكر هنا أن المراد بهذا هؤلاء هم أهل الكتاب، والمجوس سنوا بهم سنتهم، ومفهومه أنهم إذا لم يكونوا من أهل الكتاب فإنهم لا يكلفون بدفع الجزية. نعم. قال: لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم. نعم، أهل الكتاب يسمون بالمشركين، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين، كما في قوله سبحانه وتعالى سورة المشركون، إنما المشركون نجس. لا، هذه السورة التي في جزء عمه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسماهم مشركين، كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين عليهم. ذلك لأن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذا هو الشرك، حيث جعلوا كل من الأنبياء عزير وعيسى أبناء لله وشركاء له، ومن هنا يسمون بالمشركين. لكن لما كان هؤلاء على أصل ديانة وهي اليهودية والنصرانية سبوا من أهل الكتاب. نعم. قال: نعم. لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك فرق في التعامل بين من كان من العرب الذين ليس لهم رسالة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان من أهل الكتاب. نعم. قال: واختلفوا في قدر الجزية، فقال الشافعي رحمه الله: أقلها دينار على الغني ودينار يعني على الفقير. الجزية هي في الحقيقة يعني إتاوة فرضت على الأشخاص، على الرؤوس، لا على الأموال، ولذلك هي تختلف عن الزكاة. الزكاة على الأموال وعلى ما ينتج من الأرض، وأما الجزية فهي على الأعيان، على رؤوس الكفرة كبارا وصغارا. نعم. فقال الشافعي رحمه الله: أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في يعني كل سنة، يعني على عدد الرؤوس. نعم. قال: وأكثرها ما يقع به التراضي، حسب ما يتفق المسلمون مع غيرهم. نعم. وقال مالك رحمه الله: هي 4 دنانير على أهل الذهب، يعني الذين يتعاملون بالذهب. نعم. ويشتغلون في التجارة يدفعون 4 دنانير عن كل واحد، لا عن مقدار المال الذي يملكون. نعم. و40 درهما على أهل الفضة، يعني إذا كانت أموالهم فضة. وقال أبو حنيفة رحمه الله وغيره من الكوفيين وأحمد رحمه الله عنه: على الغني 48 درهما، والمتوسط 24، والفقير 12، يعني في الدرهم اعتبرهم من أهل الدراهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، لأنه في هذه الحال قد يخالف الأمر وتغفر الذمة فينسب الخطأ وينسب التراجع والنكول إلى الله تعالى وإلى رسوله، والله ورسوله مبرآن من ذلك، ومن أراد أن ينزلهم فلينزلهم على ذمته وذمة من معه، لا ذمة الله ولا ذمة رسوله. قال: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الذمة هنا العهد، وتخفر بضم التاء، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، لأنه هي من الفعل، هل هو الفعل الثلاثي ولا الفعل الرباعي؟ الثلاثي المزيد بالهمزة، الظاهر أنها من الثلاثي المزيد بالهمزة، يقال أخفر، أخفر ذمته بمعنى نقضها. أما إذا كانت من الثلاثي المجرد يقال خفر ذمته بمعنى حفظها، فهما من الأضداد، خفر بمعنى حفظه وأخفر بمعنى نقضه، ولذلك قال تخفر بضم، لأن الفعل المضارع الفعل إذا كان ثلاثي مزيد يعني من أربعة أحرف، نعم، فيكون المضارع فيه بضم ياء الحرف المضارعة، نعم، وكسر ما قبل الآخر، أخفر يخفر. أما إذا كان ثلاثيا فيقال خفر يخفر أو يخفر أو يخفر، يعني على حسب عينه، فإما أن تكون عينه مضمومة خفر يخفر، أو تكون منصوبة خفر يخفر، نعم، أو مكسورة خفر يخفر، نعم. يقال أخفرت الرجل أي نقضت عهده، وهذا من الثلاث المزيد بمعنى نقض، نعم. وخفرته أمنته، وخفرته آمنته أو أمنته، نعم، أمنته وحميته، وأميته وحميته، نعم. قالوا: وهذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش. نعم، يعني بعض من في الجيش ينقض هذه الذمة وينقض ذلك العهد، فيوصف المسلمون بأنهم ينقضون عهد الله، ولذلك إذا أردت أن تصالحهم أنزلهم على صلحك لا على ذمة الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال: هذا حتى لا تتهم العهود وتوصف بأنها يعني فيها مناقضة وفيها مخالفة لأمر الله، لذلك أنزلهم على رأيك وعلى المصلحة التي يستفيد منها المسلمون. قال هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط، يعني هو من باب ليس يعني أمرا واجبا، وإنما هو من باب الاحتياط ومراعاة المصلحة للمسلمين. قال وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر، لأن هؤلاء الذين يعني يتعاهدون مع غير المسلمين وينزلونهم يجتهدون، فربما صادفوا الحق والواقع وربما لم يصادفوا الواقع وأخطأوا وخالفوا في حقيقة الأمر. نعم. قال وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت، بأنك لا تأمن أن ينزل علي وحي، أن ينزل، نعم، أو أن العبارة ما هي واضحة، لا تأمن أن ينزل علي وحي، أن ينزل أين على إيه؟ علي وحي بخلاف ما حكمت، فإنك لا تأمن أن، بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل نعم على أن ينزل علي وحي. عبارة ما هي سليمة. لا تأمن ينزل علي وحي. ينزل الوحي على من؟ علي وحي الوحي. الوحي قد انتهى. كان الكلام للرسول حديثا صحيحا. الوحي قد انتهى. وهذا الكلام في حق غير في حق المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو الذي ينزلهم على أمر الله نقول ينزل عليه وحي. لكن هنا العبارة تحتاج إلى إعادة قراءة. نعم. طيب. إيش عندك في النسخة؟ خلق. قال وقد يجيب عنه. أيوة. القائل. هو الآن يتكلم عن ماذا؟ الشيخ النووي يتكلم عن مسألة هل الاجتهاد. نعم. هل المجتهد مصيب؟ أيوة. ولا قد يخطئ؟ أيوة. نعم. فبعض أهل العلم من علماء الأصول يقولون إن كل مجتهد مصيب. نعم. قالوا لأن له أن يجتهد وينزلهم على أحكامه. نعم. وما ينزلهم عليه يكون حقا. ويقول لا، بعض أهل العلم يقولون ليس كل مجتهد مصيب. نعم. فقد يجتهد وينزلهم على شيء يظن أنه حق وهو في واقعه مخالف للحق. هذه هي المسألة. فعيد قراءة الموضوع. يقول وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت، بأنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت، يعني الآن يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبح الوحي ينزل. طيب احنا كملها. طيب. كمل العبارة كذا. كمل العبارة. نعم. قال وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى منتف لأنه خلاص ما في وحي حينزل. لا وحي ينزل يقول لك أنت على حق ولا على غير حق. عشان كذا نقول إنه ليس كل مجتهد مصيب لعدم وجود ما يصوب رأيك أو يخطئه. هذا هو المعنى. هكذا الآن اتضحت العبارة. نعم. قوله حدثنا مسلم بن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.